بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الصحابة والآل والأزواج والقرابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره وأستفتح بالذي هو خير. وخير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأيها الأحبة لنستمع لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات القائد العظيم الهادي الجليل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر هذه الأمة عن الأطفال الثلاثة الذين تكلموا في المهدي. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكلم في المهدي ثلاثة من الأطفال وهم يرضعون ثدي أمهاتهم هم فقط الذين تكلموا في المهدي في زمن الرضاعة في زمن الطفولة. جعلهم الله عز وجل ينطقون بلسان فصيح مليح يتكلمون كلام الكبار يلهج لسانهم بكلمات معبرة. الله عز وجل هو القادر على أن يجعل الأشياء تتبدل وتتحول فيتكلم الأطفال، بل أعظم من ذلك تتكلم الحيوانات كما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذئبا تكلم على عهده، حيوان تكلم بكلمات بلغة عربية فصيحة، وتكلمت نملة كما أخبر القرآن الكريم، وحن جزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جماد ينطق. هذا إذا أراد الله عز وجل أن يحدث فإنه يحدث، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. أول الثلاثة وأول الأطفال الثلاثة هو عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام. حملت به أمه مريم عليها السلام ثم وضعته وجاءت إلى قومها. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، لم تتكلم معهم، إنما أشارت إلى الطفل. قالوا كيف نكلم من كان في المهد كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وراحوا يتضاحكون ويتمايلون على بعضهم استهزاء وسخرية من إشارتها. كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وهنا قام عيسى عليه الصلاة والسلام ولم يتجاوز من عمره ساعات معدودة، وقف ليقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا الولد والطفل الأول الذي تكلم وهو يرضع من ثدي أمه لم يتجاوز عمره ساعات معدودة. أما الطفل الثاني فهو صاحب جريج، وجريج عابد من عباد بني إسرائيل، زاهد انقطع عن قومه وانشغل بالذكر والاستغفار والصلاة والتهجد، بنى صومعة وكان في هذه الصومعة يعبد الله عز وجل. في يوم من الأيام جاءته أمه وهو يصلي ونادته: يا جريج يا جريج. وهو يصلي قال: يا ربي هذه أمي، أأترك وأقطع صلاتي أم أجيب أمي؟ ثم هو التفت إلى صلاته ولم يجب أمه. ونحن لا نقول للأبناء أن لا يسمعوا كلمات آبائهم في أمور الدين، أن إذا ما قام الأب ونصح أبوه في أمور الدين فعليه أن يفعل بنصيحة أبوه، وإذا ما قام الأب ونصح ابنه بأمر خطير من هذه الأمور كأمر صلاة أو صيام أو زكاة فالواجب على الابن أن يأخذ بنصيحة الأب بل ويعض عليها بالنواجذ. وللأسف الشديد نرى في مجتمعنا القاطعين بل اللاعنين للآباء اللاعنين للأمهات، والله عز وجل يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قارن شكر الله عز وجل بشكر الوالدين وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع ذلك في مجتمعنا من وفر لابنه كل شيء، درسه وصرف عليه وأعطاه من الأموال، رباه حتى زوجه واشترى له بيتا، وترك له من الأموال ومن الأعطيات، ربما اشترى له سيارة، ومع ذلك تراه من أجحد الناس ومن أفجر الناس، قلبه أقسى من الصخر من الصلب، ترى قلبه كقلوب اليهود والنصارى، قاسيا مشرفا بحق أبيه وأمه، بل يجلس ويستهزئ بأمه أو بأبيه، وربما يلعنهم، ربما يتكلم ويطيل لسانه ويتبجح بذلك في المجتمعات. هذا من العقوق. أم جريج لم تطلب من ابنها شيئا سوى أن يلتفت إليها وهو في صلاة نفل، وإذا ما كان العبد في صلاة نفل ونادته أمه أو ناداه أبوه فواجب عليه أن يقطع الصلاة ويلتفت ليسمع كلام أبيه أو أمه. هذا الواجب وهذا الأصل في الشريعة. جريج ما كان عالما شديد العلم، إنما كان على علم قليل، أو ربما كان جاهلا رحمه الله. ما التفت إلى أمه في اليوم الثاني، جاءته ونادته: يا جريج. وكان يصلي فقال: أي ربي أمي أم صلاتي؟ فلم يلتفت إلى أمه بل ذهب يصلي. جاءته ثالثة وقالت: يا جريج. وكان يصلي أيضا فقال: ربي أمي أم صلاتي؟ هل أقطع صلاتي وألتفت إليها أم أبقى في الصلاة؟ فقالت فلم يلتفت إليها، وإنما راح يصلي واستمر في صلاته. وهنا غضبت منه ودعت عليه وقالت اللهم لا تفتنه حتى يرى وجوه المؤمنين، اللهم لا تقبضه إليك حتى يرى وجوه العاهرات الفاجرات. وللأسف الشديد لمجتمعنا هذه دعوة أم على ولدها، على ولدها دعوة قديمة دعتها أم جريج لا تمده حتى يرى وجوه المؤمنات وجوه العاهرات. وأسألكم بالله الذي لا إله غيره، من منا لا يرى وجوه المؤمنات والبغايا والعاهرات صباح مساء على الشاشات والقنوات؟ هذه دعوة دعتها أم على ابنها لأنه ما سمع كلامها ولم يلتفت إليها في ذات الزمان. في هذا الزمان قلما تجد رجلا لا يستمتع أو لا يستصبح في وجه عاهرة أو غانية أو فاجرة أو مين. ولكن جريج العاقل الزاهد الذي خطأ وانشغل قلبه في ذكر الله عز وجل، كيف سينظر إلى العاهرات وكيف سينظر إلى المنسات؟ هل رأيت أحد الرجال الذين اعتمر قلبهم بذكر الله عز وجل وحافظ على صلاة الجماعة ثم هو سرق؟ أرأيت رجلا يحافظ على صلاة الفجر كل يوم في الصباح وإذنه يزني؟ إن الذي وافق على طاعات الله عز وجل هذا بعيد كل البعد عن الكبائر في أعظم الأحوال وفي أغلب الأحوال. الذي التزم بمنهج الله عز وجل فإن الله عز وجل لا يخزيه بأن يوقعه في مستنقعات الرذيلة وفي أوحال الخبائث. هؤلاء الذين يسجنون ويحبسون اليوم، هل وافقوا على صلاة الجماعة؟ هل عرفوا طريق المصحف وطريق المسجد؟ لو عرفوها لما عرفهم الله عز وجل طريق الحبس والسجن وطريق الإهانة والرذيلة. لكن بنو إسرائيل الذين تفشى فيهم الخنا والزنا، بنو إسرائيل الذين كانوا يحاربون الأنبياء ويقتلونهم، بنو إسرائيل كانوا دعاة فجور وفسق حينما تخلوا وتركوا التوراة وراء ظهورهم وانتشر بينهم الزنا وتركوا الحجاب، تركوا كلام الله عز وجل، وصفوا أنبياءهم بأنهم فلان. قالوا عن لوط عليه السلام أنه شرب الخمر حتى تمل، ولما سكر فجر بابنتيه، زنى بابنتيه. تعالى لوط عليه الصلاة والسلام عما يقولون. بنو إسرائيل اجتمعوا وقالوا ماذا نفعل بجريج؟ ماذا نفعل بجريج؟ أرادوا أن يلبسوه قضية زنا كما فعلوا بموسى عليه الصلاة والسلام. موسى نبي الله اجتمع أراذل بني إسرائيل وعلى زعامتهم وعلى رؤوسهم كان قارون، وقال لقارون جاء بعاهرة بمومس بفاجرة، قال لها إذا جاء موسى ليخطب بين الناس ويعرفهم، إذا جاء موسى ليخطب بين الناس ويعرفهم ويتكلم معهم في أمور الدين فقفي له وقولي له أنك زنيت بي، أنك فعلت الفاحشة معي. وهذه العاهرة قالت له فما جزائي؟ قال أعطيه قنطارا من ذهب والمال يغري. فاستجابت وهي هذه فعلتها مؤمن عاهرة. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام وقف بين الناس خطيبا يقرأ التوراة ويتكلم ويفقه بني إسرائيل في الدين. فوقفت العاهرة وقالت يا موسى ما تقول في الزنا؟ قال حرام. قالت تزعم أن الزنا حرام، فماذا كنت تفعل معي البارحة؟ أو ما وقعت فيا؟ أو ما زنيت معي؟ فتلعثم موسى وما دري ماذا يجيب. ثم إنه قال لها يا أمة الله أسألك بالذي شق البحر لي، أسألك بالله الذي لا إله إلا هو، أسألك بمن أنزل التوراة علي، أأنا فعلت؟ قالت لا والله ما فعلت. ثم قال موسى اللهم خذ قارون، اللهم عليك بقارون، وما أن أكمل حديثه وما أن أكمل دعاءه حتى راحت الأرض تتزلزل من تحت أقدام قارون، فخسف الله عز وجل به الأرض وراح يتزلزل فيها وينادي يا موسى يا موسى يا موسى، حتى خفى الله عز وجل صوته وذهب ماله وذهب سلطانه وذهبت دوره وذهبت أمواله كلها، غارت في الأرض، خسف الله عز وجل بها الأرض. بني إسرائيل قالوا ماذا نفعل بجريج؟ جاءوا بعابرة واستأجروها كفعل أجدادهم الذين مكروا بموسى، فذهبت هذه العابرة إلى قومعته فلم ينتفت إليها، لم ينظر إليها قط، إنما ابتعد وفر منها. وكان هناك راعيا يرعى الغنم عند القومعة، فراودته عن نفسه فوقع بها وحمل. بعد شهور جاءت بطفل الرضيع وقالت هذا ابن جريج، وجريج منه براه. فلما علم الناس ان هذا الولد ابن الزنا ابن لجريج، اتوا الى جريج وبداوا يهدمون الصومعة وراحوا يضربونه. قال ماذا فعلت؟ لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تضربون؟ لماذا تهدمون؟ قالوا هذا الابن ابن الزنا، هذا ابنك، فجرت بتلك العاهرة بتلك البغي ثم حملت، وهذا الابن هو ابن الزنا، وهو ابنك، انك انت الذي تدعي الصلاح، انت الذي تدعي الايمان، وراحوا يسبقونه بألسنة الحجاب. فقال انتظروني حتى أتوضأ وأصلي. وهذا شأن المؤمن دائما، إذا ما حزبه أمر فإنه يفزع إلى الصلاة، إذا ما اتهمت به مصيبة راح ليقف ويمرغ جبهته لله عز وجل، الذي يكشف الضر والذي يكشف السوء. راح يصلي بعد أن صلى لله عز وجل ركعتين، قال ائتوني بالغلام، غلام لم يتجاوز عمره ساعات معدودة. قال له بعد أن طعنه في بطنه، يا غلام من هو أبوك؟ فقال الغلام أبي فلان الراعي. وهكذا تجلى الأمر إلى جهال بني إسرائيل، إلى هؤلاء الذين أرادوا فضح جريج، تجلى أمرهم وقال له إن شئت يا جريج بنينا لك قومعة من ذهب، فقال لا اتركوها من طين، ردوها إلى الطين، فهكذا أفضل، وردوها إلى طين وتركوه يتعبد الله عز وجل. هذا الطفل الثاني. أما الثالث فأؤجله إلى الخطبة الثانية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون من قول وأستغفر الله العظيم الجليل والذي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واقتربوا اقتربوا وتفسحوا لإخوانكم أوسع الله لكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فثالث الأطفال الذين تكلموا في المهدي هو طفل صغير لم يتجاوز عمره أيضا الأشهر أو الأيام المعدودة، كانت أمه تحمله، ثم مرت على رجل يركب دابة فارهة ويلبس حلة جميلة ومعه من الأموال ما معه، فقامت هذه المرأة وابنها يربع من فكها وقالت اللهم اجعل ابني هذا مثل هذا، مثل هذا الرجل، فترك الطفل الصغير ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم إن المرأة مشت فرأت جارية امرأة قد اجتمع عليها الناس وراحوا يضربونها ويقولون لها زنيت سرقت، وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالت هذه المرأة وابنها الصغير الطفل الرضيع يرضع من ثديها، قالت اللهم لا تجعلني في هذا مثل هذا، مثل تلك الجارية. فتوقف عن الرضاعة وترك ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت الأم وماذا؟ فقال لها إن ذاك الرجل الذي أعجبت بماله وبحلته وبمركبه كان جبارا، وإن هذه الجارية التي يقولون لها زنيت وسرقت وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل هي مظلومة. فقلت اللهم اجعلني مثلها ولا تجعلني مثل ذاك. وفي هذا الحديث أن الله عز وجل لا ينظر إلى الأشكال، ولا ينظر إلى الأموال، ولا ينظر إلى الحسب، ولا إلى النسب، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. وفي ذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا ينظر إلى قلوبكم. نظر الله عز وجل إنما يكون إلى الأعمال. لا ينفع مال ولا بنون، لا جاه ولا حسب ولا نسب إلا من أتى الله بقلب سليم وبأعمال صالحة لله عز وجل. وأكبر مثال على ذلك البراء بن مالك صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. البراء رضي الله عنه كان لا يملك من حطام الدنيا إلا ثوبين خلقين ممزقين قديمين، وهو رجل فقير لا يقبه له، بل هو مدفوع من أبواب كما قال عنه صلى الله عليه وسلم رب أشعث أكبر في ثمرين، يعني في ثوبين خلقين، ثوبين ممزقين، مدفوع من أبواب لا يقبه له، لو أقسم على الله لأبرح منهم البراء بن مالك. البراء ما كان عنده شيء، لا مال ولا غير ذلك، ما عنده إلا سيفه الذي طالما دافع ودب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم به. في غزوة تستتر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أكبر في ضمرين لا يقبه له، لو أقسم على الله لأبرح. ما كان الله عز وجل إلا ليمر قسما، إذا قال يا ربي أقسم عليك أن يكون الأمر الذي لكان، ما كان الله عز وجل ليحدث قسمه أبدا. في غزوة تستتر وفي يوم تستتر وهو يوم من أيام الله، يوم معركة تستتر بين المسلمين والفرس من أعظم الأيام ومن أعظم المعارك، كانت جموع الكافرين جموع الفرس عظيمة كثيرة وجموع المسلمين قليلة. جاء المسلمون إلى البراء وقالوا يا براء ترى هذه الجموع العظيمة، نسألك بالله يا براء أن تقسم على الله حتى ينصرنا اليوم. فقال انتظروني هنيهات، انتظروني لحظات. فذهب واغتسل وتحنط وتطيب ثم جاء ورفع يده إلى الله عز وجل وقال يا رب أقسم عليك أن تنصر المسلمين اليوم وأن أسقط شهيدا في أرض المعركة. والتحمت الصفوف وتطايرت الرؤوس وحمل الوطيس، وراح المسلمون يدقون في هامات الكفرة من المجوس حتى فتح الله عز وجل أعظم حصن من حصون الفرس وهو حصن تستتر، وسقط البراء رضي الله عنه شهيدا في أرض المعركة. أقسم على الله أن ينصر المسلمين فنصرهم، وأقسم على الله عز وجل أن يقع شهيدا ويسقط شهيدا، فتجلجل في أرض المعركة شهيدا رضي الله عنه. المؤمنون ما كانوا إلا قلة فقراء مساكين ما سبعوا التمرة ما سبعوا خبز الشعير ضعفاء ومع ذلك ما انتصروا بمال ولا حسب ولا جاه إنما انتصروا بإيمانهم وثقتهم وتوكلهم على الله عز وجل والله عز وجل ما نظر إلى الأمور التافهة وإلى حطام الدنيا إنما نظر إلى قلوبهم نظر إلى أعمالهم فنصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا نصر الله فنصرهم الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا اللهم أصلحنا سرا وعلانية اللهم أصلحنا سرا وعلانية يا مصلح الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي يا مولانا كلمة الحق والدين من أراد في الإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد به سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا عزيز يا جبار اللهم عليك بالأمريكان إنهم لا يعجزونك عليك باليهود إنهم لا يعجزونك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرمنا فيه اللهم انا نسالك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شافيته وعافيته ولا مجاهدا في سبيلك الا على عدوه نصرته ولا ظالما الا قصمته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا الا تفضلت علينا بقضائها يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مبدل السيئات حسنات اللهم بدل سيئاتنا حسنات اللهم بدل سيئاتنا حسنات اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وصلوا وسلموا على من امركم الله عز وجل بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله